بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في باب القياس، وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه ما يتعلق بأركانه، ونكمل في هذا الدرس السادس والثلاثين أو السابع والثلاثين من شرح غاية السول ما يتعلق بأركان القياس في ركن العلة، العلة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله وإياه بعضا من مسائلها وشروطها كالاضطراد والتعدية والتعليل بالعدم ونحو ذلك، وبقي شيء من مسائلها ثم سيشرع إن شاء الله في الفرع وهو الركن الأخير. وقد ذكرنا أيها الإخوة أن الأصل يتداخل مع الحكم، ولذلك الشيخ ذكره من شرط الأصل ثم من شرط العلة ثم من شرط الفرع، ولم يتعرض للحكم لأن شروط الحكم داخل ضمن شروط الأصل، فإن الأصل إنما يراد لحكمه. في سؤال فيما سبق. نعم. يقول هل نقطع بأن العلة قاصرة أو ممكن أن تتعدى؟ لا يمكن أحد أن يقطع بأنها قاصرة، لأن الحوادث تتجدد. والحنابلة والشافعية وغيرهم كانوا يعتقدون أن الثمانية قاصرة، يعني حتى الشافعية كانوا يعتقدونها قاصرة، وجرى الخلاف بينهم هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة أم لا، فما كانوا يعتقدونها متعدية أصلا، لكن في زمانهم كانت قاصرة لأنه لا يوجد شيء تثمن به الأشياء غير الذهب والفضة تسك منها. نعم كانت تسك الفلوس، والفلوس في المحقرات، ولهذا يقولون يعني ليست أثمانا للأشياء تقوم بها، في المحقرات ربطة مثلا حشيش أو كزبرة أو بقدونس أو شيء من هذا القبيل الذي لا يصل قيمته إلى ربع درهم، لأن الدرهم يقسم إلى أرباع والدينار كذلك، على أنه أيضا في بعض الحالات يعني يكون هناك حساب مختلف يعني للأرباع هذه، فقد يكون ربع يعني ربع النصف، يعني مثل لما تقول الأحزاب الجزء يقسم إلى حزبين، ها، فإما أن تقول ثمن أو تقول ربع، ربع تنظر إلى ربع الحزب أو ربع أو ثمن الجزء. نعم، فقد يطلق الربع في بعض الأحيان على ما هو أقل من من من من الربع الربع، يعني بمعنى أنه ينسب إلى نصف هذا الكل. نعم، ذكره بعضهم في تثمينات قديمة لها 200 سنة أو كذا، ورد فيها ذكر الربع، فظن القارئ أنها ربع يعني ربع الريال اللي هو ربع الكامل، وإذا هو في الحقيقة يراد به الثمن. على كل حال يعني الفلوس كانت موجودة من الحديد، لكنها قالوا ليس لها قيمة فيتكون في المحقرات، ولهذا ما دخلها عند بعضهم الربا لأنها ليست ثمنا للأشياء. بعد ذلك الآن تغيرت الأمور وصار هذا الورق النقدي تثمن به الأشياء. نعم، في سؤال آخر. طيب، قال الشيخ رحمه الله وإياه: ويجوز تعليل حكمين بعلة. المسألة السابقة هي تعليل ماذا؟ حكم واحد بعلتين أو علل. الآن تعليل ماذا؟ حكمين بعلة. وقسم العلة إما أن تكون بمعنى الباعث أو بمعنى الأمارة، فقال: ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، ذكره أصحابنا وغيرهم كالمشقة في السفر علة الفطر وعلة الجمع والقصر. العلة بمعنى الباعث أي التي بعثت وحركت على تشريع الحكم، وهي تختلف عن المعنى الآخر وهو الأمارة، فالأمارة علامة مجردة ولو لم يكن فيها باعث على التشريع، وأما الباعث فهو الذي يبعث على الحكم بمعنى أن يكون فيه حكمة مقصودة يراعيها الشارع لأجلها شرع هذا الحكم. ولذلك الشيخ مثل بماذا هنا؟ بالمشقة. المشقة هنا علة الفطر وعلة الجمع والقصر. علة كم حكم؟ ثلاثة: علة للفطر في نهار رمضان، وعلة للجمع بين الصلاتين، وعلة ليش؟ للقصر، قصر الصلاة. فهذه ثلاثة أحكام علتها واحدة وهي السفر أو المشقة في السفر. وإن كان المشقة إنما ذكرها الشيخ رحمه الله لأنها هي الباعث في الحقيقة على جعل السفر علامة وعلة على يعني الرخص في هذه الأحكام. قد يعلل بالإسكار مثلا، الإسكار علة في التحريم وعلة في ماذا؟ إيجاب الجلد. أحسنت، فهذان حكمان، الحكم الأول أنه حرام أن تشربه وهذا بالنسبة إليك، والحكم الثاني أنه يجب أن يقام عليك الحد وهذا بالنسبة إلى ولي الأمر أو من ينوب منابه. فإذا هذه علة واحدة وتتعلق بأحكام متعددة، لا إشكال في ذلك، بل حكاه بعضهم إجماعا. قال: وأما الأمارة فهي اتفاق. إذن الخلاف في الباعث، وأقول حكاه أيضا في الباعث إجماعا لكن فيه خلاف يسير. أما في كون العلة مفسرة بأنها أمارة فهذا يجوز بالاتفاق أن تكون الأمارة علة على أحكام متعددة. قال: أن ذلك متفق عليه في الأمارة، أي جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة، كغروب الشمس للفطر والصلاة وطلوع الفجر للصوم والصلاة. لاحظ مثل بغروب الشمس، نعم، لأنه ليس هو الباعث على الإيجاب وإنما هو علامة على الوجوب، علامة على وجوب الصلاة. غروب الشمس هي علامة على الفطر بالنسبة للصائم وعلامة على ويش؟ على الصلاة. وعكسها الفجر، علامة على وجوب دخول الصلاة الفجر وعلامة على وجوب الإمساك. قال: ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه. ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه، يعني يشترط أن يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل. ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه، معناه أنه يشترط أن تكون العلة مقارنة للأصل، مقارنة لحكم الأصل، ليست متأخرة عنه، عفوا، يعني يشترط أن تكون علة الأصل مقارنة له لا متأخرة عنه. قال: كما هو المختار عند أصحابنا، بل متى وجد وجدت، يعني متى ما وجد حكم الأصل المفترض أن العلة تكون موجودة معه لا متأخرة عنه حادثة بعد حدوثه. مثل بمثال: قال: كتحليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون. يعني ما يصح تعلله بالجنون، لو افترضنا أن عندنا صغير وليه الأب مع الحكم وهو الولاية موجود، طيب الصغير هذا لا شك أنه يفرق بين الصغير المجنون وغير المجنون، فهو مولى عليه الآن، ثم حدث الجنون. يقول الشيخ: ما يضاف الحكم إلى الجنون، لأن الجنون حادث والحكم سابق، وإنما يعلل بالصغر، فإذا بلغ علل الحكم بعد ذلك بإيش؟ بالجنون. ولا يعلل ولاية الصغير، ولا يعلل الولاية على الصغير بجنون حادث بالجنون، وإنما يعلل بالصغر. ليه؟ لأن الجنون حادث وهو العلة، وما ينبغي أن يتأخر، ما يتأخر العلة عن إيش؟ عن حكم الأصل. قال: واختار الآمدي وغيره المنع. وش الفرق أجل بين اختيار الآمدي وكلام الشيخ؟ قال: واختار الآمدي وغيره المنع، وهو يقول: ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه كما هو المختار، يعني يمنع أن تتأخر علة الأصل عن حكمه ولا لا؟ ها لا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ايش معناها؟ جواز تأخر. طيب: واختار الآمدي وغيره المنع، يعني منع ايش؟ منع الجواز، منع المقارنة. العبارة مشكلة، والشيخ ما أدري كيف صاغها، لأنها في كتب الذين أخذ منهم، والشيخ يأخذ كثيرا من ابن اللحام وأيضا ابن مفلح. أخذ الشيخ العبارة الأولى من ابن اللحام في مختصره، قال: ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه كما هو المختار عند أصحابنا. وأخذ العبارة الثانية واختار الآمدي وغيره المنع من ابن مفلح، لكن عبارة من مفلح ما هي بكذا في أولها. ابن مفلح يقول رحمه الله: اختلفوا في جواز تأخير، لاحظ، اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، واختار الآمدي وغيره المنع. عبارة مستقيمة، اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، واختار الآمدي المنع، يعني لا يجوز، لا يجوز أن تتأخر علة الأصل عن حكمه، ولا لا؟ فالشيخ رحمه الله أخذ العبارة الأولى من ابن اللحام وأضاف إليها، إلا أن يكون فيه خلل من الناسخ ممكن. ولهذا الذي يبدو لي والله أعلم أنه لا تستقيم العبارة حتى تكون هكذا: اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، واختار الآمدي وأصحابنا وغيره المنع، وهو اختيار أصحابنا، وهو اختيار أصحابنا، وهو المنع، منع تأخير العلة عن حكم الأصل. نعم. قال: ومن شرطها أن لا ترجع عليه، أي الأصل، بالإبطال أو إليه كما هو في ابن اللحام. ومن شرطها أن لا ترجع وشي العلة عليه، أي على الأصل، بالإبطال. لما؟ قال: لأنه منشأها، أي حكم الأصل منشأ العلة، فإبطالها له إبطال لها، لأنه أصلها، كتعليل الحنفية. مثل الآن بمثال، ومعنى هذه القاعدة أن العلة إذا عادت على أصلها بالإبطال فهي باطلة. العلة إذا عادت على أصلها بالإبطال بمعنى أنها تبطل حكم الأصل فهي باطلة. مثال ذلك، قال تعليل الحنفية: وجوب الشاة في الزكاة لدفع حاجة الفقير. العلة والشيء دفع حاجة الفقير، والأصل هو وجوب الزكاة في الشياه، في الشاه، في وجوب إخراج الشاه سواء في 5 من الإبل أو في 40، هو وجوب هو الشاه، هو شاة. طيب، ما هي العلة؟ قال: دفع حاجة الفقير. يقول الشيخ: فإنه، يعني هذا التعليل، مجوز لإخراج قيمة الشاه، مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها. فحينما تقول في 5 من الإبل شاه، النص الآن نص على ماذا؟ الواجب ماذا؟ شاه، ولا لا؟ هذا هو النص، حكم بوجوب الشاه. فإذا عللت وجوب إخراج الزكاة بأنه دفع حاجة الفقير، هذا الدفع يمكن بغير الشاه، ولا لا؟ ممكن يطلع له مثلا 500 ريال قيمة الشاه، فتندفع حاجة الفقير بهذا. هذا يعود على الأصل بالإبطال، وهو أن النص يقول في 25 شاه، أو في 5 من الإبل شاه، في 5 من الإبل شاه، فعاد على أصله بالإبطال فلا تصح. هذا مثال، سواء سلمت به أو لم تسلم. لكن من أمثلته أيضا تعليل النهي عن تخليل الخمر. ورد النهي عن تخليل الخمر، إذا الخمر ما تخللها تهريقها، فعلله بعض أهل العلم، علل النهي عن تخليل الخمر بأنه كان سدا لذريعة شربها، لأنهم كانوا متعودين عليها، فلأجل أن يعتادوا تركها نهاهم عن جميع صورها ولو تخليلها. ثم لما اعتادوا الترك ما عاد يحتاج الآن إلى أن ينهى عن التخليل، لأنهم لا حاجة لهم بشربها، وقد يعني استساغوا وألفوا عدم شربها ولم تكن جزءا من حياتهم. فيقول: يعلل تخليل النهي عن تخليل الخمر بأنه سد لذريعة الاعتياد عليها، طيب انتهت هذه العلة، شو يصير في الحكم وهو التخليل؟ يبطل، بمعنى أنه يجوز تخليل الخمر. إذن علة الأصل عادت على الأصل بالإبطال فلا تصح. وله نماذج غير هذا، لكن هذا هو المقصود بهذه المسألة، أو لها أمثلة أخرى ذكرها ابن تيمية في المسودة وغيرهم، لكن القاعدة متفق عليها، وهي أن العلة إذا عادت على الأصل بالإبطال فهي. ومثل ما يعلل بعض المحدثين الآن بأن علة القطع في السرقة أن الناس كانوا أعرابا معتادين على الزراعة، فإذا قطعت يده أحس بقيمة هذه اليد. أما الآن الناس متطورين والزراعة يعني يمارسها بأمور كثيرة، فقطع اليد هذا قد لا يكون فيه فائدة، بل هو تشويه لا حاجة إليه، فيعود هذا على الأصل بالإبطال. بمعنى أنه المقصود بهذه المسألة أن أي علة عادت على النص بإبطاله فهي فاسدة. مثل لما تقول مثلا علة تربص المرأة عند وفاة زوجها أو الطلاق هو براءة الرحم. طيب حنا نعلم براءة الرحم يقينا الآن، يكاد يصل إلى درجة اليقين بالتحليلات هذه. معنى ذلك لو عللنا بهذا خلاص المرأة بمجرد ما يموت زوجها أو تطلق تروح للطبيب وحلل لها أن ما فيها أي شيء، انتهت العدة، عاد الحكم، عادت العلة هذه على الحكم بإيش؟ بالإبطال، بمعنى بطلت العدة في هذه الحالة فلا يجوز. فكل علة عادت على أصلها بالإبطال فهي باطلة. ليه؟ لأنه أصلها، لأن النص أصل هذه العلة، فإذا بطل الأصل بطل ما تفرع عنه وهو إيش؟ العلة. نعم. قال فإن عادت عليه بالتخصيص فخلاف. إن عادت عليه بالتخصيص فخلاف، هذا النوع الثاني وهو أخف شوي، وهو أن يكون اللفظ عام فنعلله بعلة، هذه العلة تقتضي إخراج بعض أفراده، فهل يصح أم لا؟ وهو يختلف عن المسألة السابقة في التخصيص بالقياس، فالتخصيص بالقياس قياس منفصل له أصل مستقل يخصص نصا عاما لا علاقة له به، والكلام الآن هو في كون العلة المستنبطة من الأصل تخصص بعض أفراد الأصل. وهو أيضا يختلف عما ذكره المحقق في قوله وهو الخلاف في جواز تخصيص العلة المستنبطة. لا، ليس هذا هو صورة المسألة. تخصيص العلة المستنبطة شيء، وكون العلة المستنبطة تخصص اللفظ العام شيئا آخر. إلا أن يريد بتخصيص العلة المستنبطة أي أن العلة المستنبطة تخصص أصلها، نعم، لكن العبارة موهمة ما تدل على هذا. والصورة المسألة في صيغتها الواضحة أن يقال إذا استنبطنا من الأصل علة، هذه العلة تقتضي تخصيص بعض أفراد هذا الأصل، فهل يصح؟ الشيخ قال فيه خلاف، بعضهم يصححها وبعضهم لا يصححها. مثال ذلك النهي مثلا عن بيع اللحم بالحيوان، النهي عن بيع اللحم بالحيوان هذا لفظ عام، بالحيوان أيا كان هذا الحيوان سواء مأكولا أو غيره أو غير مأكول، فإذا عللت الحكم هنا بأنه ربا، إذا عللت الحكم بأنه ربا فإنما يكون الربا في المأكولات لا غير المأكولات، وعلى هذا يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول، فخرج بعض أفراد اللفظ العام منه. وأيضا من أمثلته قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فإذا فسرنا الملامسة بأنها المس بشهوة، المس بشهوة، فإن هذا إنما يكون في النساء التي يتصور فيهن شهوة، وعلى هذا نخصص اللفظ العام من جهتين، أولا اللمس يخصص بأنه ليس مطلق اللمس، أيضا النساء يخرج المحارم فإن لمسهن لا ينقض الوضوء، إلا أن يكون هناك لمس بشهوة للمرأة المحرمية كالأم ونحو ذلك فلا شك أنه في هذه الحالة ينقض الوضوء. لكن قد يقول الشافعي مثلا عن اللمس عندي ينقض مطلقا بشهوة وبدون شهوة، أي لمس امرأة ينقض، لكن العلة هي احتمال وجود الشهوة، وهذا متصور في الزوجة والأجنبية وغير متصور في الأم والأخت والبنت، فحينئذ لو مس امرأة محرما له لم ينتقض وضوءه. التعليل عاد على النص بإيش؟ بالتخصيص. التعليل عاد على النص وهو أو لامستم النساء بالتخصيص. ومثله قول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا فسرنا من بأنها بيانية وأن المقصود هنا النظر إلى النساء، فإذا عللته بأنه نظر شهوة صار النظر إلى العجوز الشمطاء غير محرم، فعاد التعليل على النص بالتخصيص. هذا أخف مما سبق، عود التعليل على النص بالتخصيص أخف من عود التعليل على النص بالإبطال، ولهذا اتفقوا على بطلان كل علة عادت على النص بالإبطال، ولم يختلفوا في إبطال علة التي تعود على النص بالتخصيص، لأنه من الممكن في الحقيقة أن يقع مثل هذا، وهذا جار في كلام الفقهاء كثيرا. والذي يظهر أنه يعني محتمل إذا ساعد الدليل على صحة التعليل، إذا ساعد الدليل على صحة التعليل بحيث كان دليل العلة ظاهرا واضحا بينا، جاز أن تخصص العلة بعض ألفاظ اللفظ العام، مثل التخصيص بالقياس، فإنه في الحقيقة تخصيص بالعلة التي قيس أو وجد حكمها في الفرع، ثم أخرج حكم هذا الفرع عن اللفظ إيش؟ عن اللفظ العام. قال ومن شرطها أيضا أن لا تخالف نصا أو إجماعا. نعم، فإن كل علة خالفت نصا أو إجماعا فقياسها قياس فاسد الاعتبار. قال الشيخ لأنهما مقدمان على القياس، ثم مثل قال مثال مخالفة النص قول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيعها سلعتها، فالأصل بيع السلع، يعني المرأة تتصرف في مالها بدون إذن أحد، والفرع ها النكاح بدون ولي، والعلة الملك، الملك في البضع والملك في ماذا؟ في المال، هي تملك بضعها كما تملك مالها. فيقال هذا مخالف لحديث أبي هريرة وغيره أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولو لم يخالف الحديث فهو قياس باطل، لأن ملك الإنسان لأجزائه غير ملكه ليش؟ لماله ومتاعه، فيجوز له أن يتصرف في ملكه ومتاعه بالبيع والشراء باتفاق أهل العلم، واختلفوا هل يجوز له أن يتصرف في أبضاعه مثل أن يبيع يده، هل هذا في حتى اختلفوا في بيعه لكلاه مثلا إحدى كليتيه، حتى في التبرع بالدم اختلفوا فيه هل يجوز أم لا التبرع فضلا عن البيع، لأنه جزء من الإنسان وهو لا يملكه في الحقيقة، وإنما مملوك لله جل وعلا، وإنما تتصرف فيه بالأمانة التي جعلها الله تبارك وتعالى، وهي أن تحافظ عليه، تحافظ عليه في شيئين، في صحته الظاهرة وفي صحته الباطنة، أي سلامته في دينه وسلامته في دنياه، فتغذي بدنك بما يجب تغذيته بما يضمن سلامته، وتغذي روحك بما يكون فيها سلامتها من الشرك والبدع وسيء الأخلاق. قال ومثال مخالفة الإجماع أي مخالفة القياس أو العلة المستنبطة عفوا للإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، يعني يجيك واحد يقول مثلا أنتم الآن تقولون أن المسافر إذا سافر أفطر، فالمسافر لعلة المشقة فالمسافر إذا سافر تسقط الصلاة عنه وإذا رجع يقضيها، قال مخالف الإجماع على وجوب أدائها عليه، فالصلاة لا تسقط ووقتها لا يتساهل فيه، الشارع هو الذي فرق فيجب أن يتبع في ذلك. ولهذا لما قالت معاذة رضي الله عنها لعائشة لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت، لأن هذا سؤال يصدر إما من شخص يريد أن يضرب النصوص بعضها ببعض، مثل قياس إبليس، قياس نفسه على آدم، فهذا قياس فاسد، أو سؤال مسترشد، ولهذا قالت لا إنما أسأل يعني أريد أن أعرف، قالت كان يصيبنا، لاحظ الاستسلام مع العلم بالعلة والحكمة، لكن الأول شيء الاستسلام، لأن الاستسلام هذا ليس استسلام أعمى، وإنما هو استسلام مبصر، لأنك قد أسلمت عقلك للذي خلقه وهو العليم الحكيم. فإذا قضى بقضاء، إذا قضى بقضاء فلا يمكن أن يتعارض قضاؤه مع مقتضى الحكمة أبدا، لأنه عليم حكيم، فكونه يقضي على خلاف العلم والحكمة معنى ذلك أنه سيكون فيه نقص في علمه وحكمته، وهو تعالى وتقدس عن كل نقص، فلذلك تسلم. ولهذا قالت عائشة كان يصيبنا ذلك على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. علل أهل العلم قال في مشقة التكرار، نعم لا شك في مصلحة، ما عندنا شك في هذا، لكن هل هذه هي عين الأمر الذي لأجله الشارع فرق بين الصوم والصلاة؟ الله أعلم. ولهذا نتوقف في القياس، فلا نقيس الصلاة على الصوم بإسقاطها لمشقة التكرار أو لمشقة السفر ونحو ذلك. قال ومن شرطها أيضا ألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص، بمعنى أن لا يكون العلة تقتضي زيادة حكم غير موجود في النص، زيادة حكم غير موجود في النص. مثل له بمثال، وهو قول النبي يعني فيما روي أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإن كان لم يثبت بهذا اللفظ حديث، لا تبيع الطعام إلا سواء بسواء. الحديث ايش يقتضي؟ المماثلة ولا لا؟ طيب، فإذا عللناه بأنه مما يوزن كالنقدين، إذا عللناه بأنه مما يوزن كالنقدين، فإنه يقتضي في هذه الحالة تحريم النساء ولا لا؟ تحريم النساء ووجوب التقابض، وهذا الحكم وهو وجوب التقابض ليس موجودا في النص، لأن النص فقط فيه ماذا؟ لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسماء. طبعا الشيخ ذكر الطعام ولم يذكر البر، لأن الحديث في البر واضح، يدا بيد مثلا بمثل، لكن هذا اللفظ ليس فيه إلا لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، ولم يذكر البر. فالشاهد أن المثال هو هذا، يعني هذا صورة المسألة، أنك إذا استنبطت من النص علة، هذه العلة تقتضي حكما زائدا على الأصل، لا يصح. لماذا؟ لأن النص مقدم على الاستنباط، والنص يقتضي حكما، فلا يمكن أن تزيد عليه على النص نفسه حكما زائدا بالاستنباط. قال الشيخ بأن يكمل النص على علته وصف ويزيد الاستنباط قيدا، هذه العبارة مشكلة ما فهمتها. بأن يكمل، وفي نسخة قال تكميل النص على علته وصف ويزيد الاستنباط قيدا، ورجعت إلى أصول الكتاب مثل ابن مفلح والتحبير شرح التحرير ومختصره شرح الكوكب المنير وغيرها، وجدت أنهم يقولون من شروط العلة المستنبطة أن لا تتضمن زيادة على النص، أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه، لأنها أي العلة إنما تعلم مما أثبت فيه يعني في النص، فما يصلح أنك تعلل النص بعلة تقتضي حكما زائدا على حكم الأصل. أما هذه العبارة بأن يكمل النص على علته وصف ويزيد الاستنباط قيدا، في المراجع التي رجعت إليها لم أجدها، ولا أدري ما وجه معناها، فإن كان عند غيري معناها أو نزيد في البحث لننظر في مراجع أخرى لعل الشيخ رجع إليها، نراجعها إن شاء الله، إلا إذا كان عندكم تفسير لها يمكن أن يكون له معنى مقبول. والمحقق لم يعلق بشيء، وهذا دأبه، في بعض المسائل مشكلة في الحقيقة ويمر عليها بدون بدون يعني أن ينبه على وجه الخلل فيها. لكن الشاهد أنه لا يعمل بالاستنباط، ولهذا الشيخ قال المستنبطة، العلة المنصوصة منصوصة من الشارع، فكأن الشارع هو الذي نص على الحكم، أما العلة المستنبطة لا، ليس فيها من القوة ما يقتضي إحداث حكم زائد على حكم الأصل. قال ومن شرطها أيضا أن يكون دليلها شرعيا. نعم، احتراز من ماذا؟ قال احتراز مما دليله عقلي أو علمي. أراد بالأمور العلمية الأمور التي تحتاج إلى نصوص يعني أو أمور قطعية، أمور قطعية، فإنها في هذه الحالة الأصل لابد أن يكون دليله شرعي. فإن كان دليله عقلي أو دليله شيء علمي يعني ليس له علاقة بالنصوص الشرعية سواء كان قطعيا أو ظنيا، فإنه في هذه الحالة لا يقبل. لماذا؟ لأن العلة حكم شرعي، والأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية، الأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية. الحكم العلة قسيم الواجب، قسيم الواجب، ويجمعهما الحكم إيش؟ الشرعي. فالحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي، فكما أن التكليفي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، فكذلك الحكم الوضعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي. طبعا في بعض الحالات هذه الأدلة العقلية أو العلمية أو نحوها إذا كان مما يقتضيها الدليل الشرعي جاز إثبات العلة بها، فمثلا الدوران، السبر والتقسيم في أصلها أدلة عقلية كما سيأتي إن شاء الله. يعني السبر والتقسيم وهو حصر الإمكانات ثم اختبارها حتى تصل إلى شيء معين لا يبطل بالإبطال فيكون هو الصحيح، هذا دليل عقلي. وتقسيم الأمور بين أمرين حاصرين ثم إبطال أحدهما يقتضي صحة الآخر، هذا دليل عقلي. الدوران كذلك إذا كان الشيء يدور مع شيء آخر وجودا وعدما فإنه يقتضي صحة هذا الدائر مع المدور. طيب هذا دليل عقلي، وأعني عقلي تجريبي في بعض الأحيان، يعني قد تجرب أنت نوع من أنواع الأعشاب فتجد أنه إذا وضع مع هذا المرض شفي، لكن مع مرض آخر لا يشفى، وهكذا يتكرر المرض فتتكرر معه هذه النبتة بالعلاج فيشفى مرة مرتين ثلاث أربع، عرفنا أن علاج هذا المرض من ماذا؟ من هذه العشبة. فهذه أدلة معتبرة لا يمنع أن يستفاد منها في استنباط العلل. فالأدلة العقلية أو الأدلة العلمية إذا أمكن الاستفادة منها في الأدلة الشرعية جاز إثبات الأحكام بها لا استقلالا وإنما تبعا، لا استقلالا وإنما تبعا. قال ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا، العلة نفسها حكم شرعي. الأصل في العلة أن تكون وصف، كأن تقول إسكار، كأن تقول صغر، كأن تقول جنون، وصف. لكن هل يجوز أن تكون حكما شرعيا كأن تقول مثلا هذا الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، جعلت تحريم بيعه علة تحريم رهنه، فصارت العلة والشيء حكم شرعي. الشيخ يقول وهو مذهب الحنابلة عندنا أن العلة يجوز أن تكون حكما شرعيا، قال على ما ذكره أبو الخطاب وهو اختيار ابن عقيل، فجعل الحكم بنجاسة الخمر علة في بطلان بيعه. النجاسة جعلها الشيخ هنا حكم، يعني الحكم بنجاسته، الحكم بنجاسته. وقد تكون النجاسة وصفا بحيث أنه نجس فيكون محرما، فهي تحتمل النجاسة أن تكون حكما بحيث أن نقول حكمه النجاسة وحينئذ يقتضي التحريم، أو أن نقول إنه فيه وصف النجاسة وهذا الوصف يقتضي التحريم. لكن من أمثلته المشهورة كأن يقال يجوز التنفل، يجوز أن تصلي أن الوتر نفل لأنه تجوز صلاته على الراحلة، الوتر نفل لأنه تجوز صلاته على الراحلة، فجعلت جواز صلاته على الراحلة وهو حكم علة ماذا؟ ها؟ كونه نافلة، أو علة الحكم عليه بالاستحباب، فجعلت الحكم الشرعي علة. وهذا كثير في كلام الفقهاء يعللون بالأحكام الشرعية. قال: ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح، يعني يجوز وقع تعدد الوصف، بمعنى أن يكون العلة مركبة من أجزاء، كان تقول قتل عمد عدوان، ولهذا قال الشيخ اختاره الأكثر كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان خلافا لبعضهم، ولكنه خلاف ضعيف، والصحيح جواز تعدد إيش الوصف في العلة، الأوصاف في العلة. قال: ومن شرط الفرع، لما انتهى الشيخ رحمه الله وإياه مما يتعلق بشروط العلة وأوصافها ومسائلها، شرع في الركن الأخير وهو الفرع. قال: ومن شرط الفرع المقاس، أي الذي ينزل عليه حكم الأصل، مساواة علته علة الأصل ظنا، كالشدة المطربة في النبيذ، الشدة المطربة يراد بها ما فيه من الإسكار، أو النشوة التي تحدث للإنسان حينما يشربه. يقول: مساواة العلة لعلة الأصل، نعم لا بد أن تكون العلة الموجودة في الفرع هي نفسها موجودة في الأصل بلا زيادة ولا نقصان. وقال ظنا لأنه قد يتعذر القطع، قد يتعذر القطع فيصار إلى الظن، لأن الظن المبني على دليل معتبر في الشرعيات. قال: ومساواة حكمه، أي الفرع حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة. قال: المساواة في ماذا؟ في أمرين: المساواة في العلة والمساواة في الحكم، ولا يلزم المساواة في جنس المحل. شلون جنس المحل؟ يعني مثلا ما هو شرط أنك تقيس الصلاة على الصلاة، يجوز أن تقيس الصلاة على الصوم، تقيس الصلاة على الحج، تقيس البيع على النكاح، هذا محل القياس، يجوز اختلاف المحلات بين الفرع وبين الأصل، إنما المطلوب المساواة في ماذا؟ في العلة والحكم. فإذا أثبتت في الأصل الصحة تثبت في الفرع الصحة، إذا أثبتت في الأصل الوجوب تثبت في الفرع الوجوب. ليه؟ لأنه المفترض أن تكون العلة واحدة، المفترض أن تكون العلة واحدة، لكن لو كان الأصل يقتضي الإيجاب أو الاستحباب وأثبت في الفرع الإباحة ما يصلح، لأنه حينئذ نقصت الحكمة الموجودة التي لأجلها الشارع شرع الحكم في الأصل. فإما أن يكون قياسك صحيحا، فمقتضى هذا القياس أن يكون الحكم الموجود في الأصل موجودا في الفرع، وإما أن يكون قياسك فيه إشكال فالحكم الذي أثبته في الفرع لا دليل عليه لأن القياس لا يقتضيه، إذ من شروط القياس مساواة الحكم ما بين الأصل والفرع، ومساواة الحكم تقتضي مساواة العلة، ولذا هذا بدأ الشيخ بها لأن هي الأساس. فإذا استوت العلة ما بين الأصل والفرع استوى ماذا؟ في بعض الأحيان قد تنقص، نعم، لكن هذا يعني ليس هذا مجال إيضاحه، في بعض الحالات قد يحدث شيء من النقص فيكون هناك اختلاف في بعض الأحكام، لكن نقرر القاعدة وهي أن الأصل هو أن علة الفرع مساوية لعلة الأصل، وعلة وحكم الفرع مساوي لحكم الأصل بلا زيادة ولا نقصان. قال: ومن شرطه ألا يكون منصوصا على حكمه، فإن كان محصوصا على حكمه فلا قياس، إنما نحتاج للقياس حينما يكون الفرع الحادث لا دليل عليه، هكذا يقول كثير من العلم، لكن الواقع في كتب الفقهاء أنهم يستدلون على حكم الفرع أو المسألة المتنازع فيها بالقياس مع أنه قد يكون فيها نص. لكن عبارة الشيخ قوله أن لا يكون منصوصا على حكمه غير عبارة أخرى، وهي أن لا يكون النص متناولا للفرع، النص نفسه هذا سبق ذكره في شروط حكم الأصل أن لا يكون متناولا للفرع، هنا الآن من شروط الفرع أن لا يكون داخلا تحت أصل آخر، يعني منصوصا عليه بنص آخر. لكن الواقع أقول في كتب الفقهاء أنهم يقولون يدل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا من تعاضد الأدلة ولا يمنع، فتستدل على حكم المسألة بالنص والكتاب والإجماع والقياس. قال: وقيل ومن شرطه، عبر الشيخ وقيل كأنه يضعف هذا الشرط. قال: ألا يكون متقدما على حكم الأصل. وشو الفرع؟ ألا يكون الفرع متقدما على حكم الأصل، لأن المنطق يقتضي أن يكون وشو الأصل ثبت، استنبطنا منه العلة، عندنا فرع حادث ننقله، فكيف يكون الفرع سابقا على الأصل؟ هذا خلاف مقتضى العقل والمنطق. قال الشيخ: قاله بعض أصحابنا والحنفية، مثل بمثال، قال: كقياس أصحابنا والشافعية الوضوء على التيمم. عندكم خطأ في العبارة، في اشتراط النية لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة، عندكم اليتيم ها، وهي عندنا كذلك، والصواب التيمم. قال: كقياس أصحابنا والشافعية، والشافعية الوضوء، والشافعية مقرونة بالألف واللام فيجوز جره ولا لا؟ نعم، والشافعية الوضوء على التيمم في اشتراط النية لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل. وش الأصل؟ الوضوء، عفوا، التيمم، التيمم هو الأصل والوضوء هو الفرع، انتبهوا معنا. فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعدها. المسألة هي: هل يشترط النية في الطهارة؟ متفقون على اشتراطها في التيمم، مختلفون على اشتراطها في الوضوء. فالحنابلة والشافعية يقولون النية شرط في الوضوء، الحنفية يقولون النية ليست شرطا في الوضوء وهي باتفاقهم شرط في التيمم. فقاس الشافعية والحنابلة الوضوء على التيمم بجامع أن كلاهما عبادة تراد تستحل بها الصلاة فيشترط لها النية كالتيمم، فقاسوا الوضوء على التيمم، عن التيمم تأخر حكمه عن ماذا؟ عن الوضوء. مثل الشيخ بهذا المثال، قال: وإذ لو جاز تقدمه، ماذا يلزم على تقدم الفرع وتأخر الأصل؟ قال: إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل، لأن دليله القياس، والقياس له أصل، والأصل متأخر، إذن سيكون الفرع حكمه بلا دليل. قال: وهو ممتنع. صحيح، لأنه تكليف بما يعلم. هذه العبارة أيضا مشكلة، تكليف بما يعلم، هل التكليف بما يعلم ممتنع ولا تكليف بما لا يعلم؟ وش رأيك؟ ها؟ طيب، الجميع معنا ولا في رأي آخر؟ نقرأ العبارة مرة ثانية. قال: إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل، وهو ممتنع لأنه تكليف بما يعلم. يبدو لي والله أعلم أنه تكليف بما يعلم، يعني تكليف بما لا يعلم حكمه أو بما لا دليل عليه، ممكن تكون العبارة هكذا، أو بما يعلم استحالته، أو بما يعلم امتناعه. ويصحح الشيخ اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة. يريد بالشيخ هنا ابن قدامة رحمه الله ورحمنا معه وجميع موتى المسلمين. قال: ويصحح الشيخ اشتراطه، أي اشتراط تقدم الأصل وتأخر الفرع لقياس العلة دون قياس الدلالة. القياس بالنظر إلى العلة التي تجمع ما بين الفرع والأصل ينقسم إلى قسمين: إما أن يجمع بين الفرع والأصل بالعلة المؤثرة التي هي الباعث على الحكم، وإما أن يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة. وش معنى دليل العلة؟ يعني نتيجتها، ثمرتها، مدلولها. جيد، فهذا في بعض الأحيان نستخدمه لأجل لأجل أن نقنع الخصم بأن العلة موجودة فهو لا يؤمن بها، فنذكر أثرا من آثارها. فمثلا إذا قلنا له أنت الآن ترى هذه الأرض ينزل عليها الماء فتحيا، قال نعم، قال فالذي أحياها قادر على أن يحيي الموتى بعد موتهم، فاستدللنا بالإحياء على الإحياء بقطع النظر كون المتقدم هذا ولا المتأخر ولا لا. لكن الذي يجمع هذا أو المؤثر في وجود الإحياء وشو؟ القدرة. هو الآن يشك في قدرة الله على الإحياء، فذكرنا دليلها وهو القدرة على إحياء الأرض بعد موتها وإنشاء الإنسان من العدم، ينشأ من العدم. وكذلك حينما تستدل بالأحكام التكليفية على بعض، هذا نسميه دليل العلة وليس هو العلة نفسها. لا تظن دليل العلة أي الدليل المثبت للعلة، لا، إنما دليل العلة مدلولها الذي يدل على وجودها. فالدليل أيها الإخوة يجوز أن يتأخر عن المدلول. فإذا جعلت علتك دليلا على وجود العلة وليس هو العلة، جاز في هذه الحالة أن يتأخر الفرع أو يتقدم كل واحد، مثل ما يجوز أن يتقدم المدلول ويتأخر الدليل. الدليل يتأخر، نعم، هذه مشكلة. ليه؟ لأن المدلول لم يكن حادثا بالدليل، بخلاف العلة مع المعلول. العلة مع المعلول، المعلول حدث نتيجة للعلة، فلا يتصور أن تجود معلول وليس له، ما يتصور. لكن يا أخوان، وجود مدلول بلا دليل، نعم، فالله جل وعلا نحن دليل على وجوده ولا لا، ووجوده سابق لكل شيء، ويستدل بهذه الحوادث على وجود الخالق جل وعلا، وهو تبارك وتعالى يعلمنا ذلك فيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات دلائل تدل على وجوده جل وعلا، وهي حادثة وآتية بعد أن لم تكن. فيتصور جدا أن يكون المدلول موجود ودليله غير موجود. يعني لو افترضنا أن انعدمت كل اللوحات التي تدل على مكة، انعدمت مكة؟ أما في قياس العلة فلا. ليه؟ لأن العلة هي المؤثرة. فلا يمكن أن تقول مثلا أقيس الخمر على النبيذ والخمر تحريمه قبل، ما يمكن، لأن لابد في هذه الحالة والنبيذ فرع هنا، لأن العلة هي الإسكار. فحينئذ مثل ما قال الشيخ سيكون تحريم النبيذ بلا دليل وهي العلة. لماذا؟ لأن الحكم في هذه الحالة وهو الأصل متأخر والعلة متقدمة وقد وجدت، فيكون حينئذ حكمها ثابتا بلا دليل، وهذا مما يعلم بطلانه ولا يجوز الحكم به. وهذا اختيار الشيخ ابن قدامة واختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يجوز في قياس الدلالة أن يتقدم الفرع ويتأخر الأصل، كقياس أصحابنا الوضوء على التيمم في اشتراط النية، والتيمم متأخر والوضوء متقدم. وقد يقال يجوز ذلك في أوصاف الأحكام لا في أصولها. فنلاحظ الآن أننا قسنا، لم نقس على إثبات الوضوء نفسه، عفوا، لم نقس على إثبات التيمم نفسه حتى تقول إنه لا يتصور حيث إنه متقدم ومتأخر، وإنما في أوصافه، في أوصافه يعني في وصف التيمم وهو اشتراط النية، وهذا أخف من أن يكون في إثبات نفس الفرع. نعم. وعلى هذا نقول ليس من شرط الفرع أن يكون متأخرا إن كان ذلك في قياس الدلالة، ومن شرط الفرع أن يكون متأخرا إذا كان في قياس العلة. نكتفي بهذا القدر ونلخص ما سبق. ذكر الشيخ رحمه الله وإياه أنه يجوز تعليل أحكام متعددة بعلة واحدة، ولا يجوز تأخر علة الأصل عن الأصل، وإن كان قد جوزه بعضهم، ومن شرطها لا ترجع على أصلها بالإبطال، وأما رجوعها على أصلها بالتخصيص ففيه خلاف، ومن شرطها لا تخالف نصا ولا إجماعا، ومن شرطها كذلك أن لا تتضمن حكما زائدا على الأصل، وهذا شرط في المستنبطة لا في المنصوصة. ليه؟ المنصوصة نص من الشارع ممكن أن تزيد، فزيادتها زيادة من الشارع، وأما المستنبطة فيها من ذهن المجتهد، فلا يتصور أن يكون مستنبطا لشيء من النص يزيد في حكمه على حكم الأصل. ومن شرط أن يكون دليلها شرعيا، ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا. وآخر مسائلها التي ذكرها الشيخ تعدد الوصف ووقوعه، ثم ختم الشيخ رحمه الله وإياه بشروط الفرع، فذكر من شروطه أولا مساواة علة الفرع وحكم الفرع لعلة الأصل وحكم الأصل. الشرط الثاني ألا يكون منصوصا على حكمه، وذكرنا أن الفقهاء يتوسعون في هذا ويستدلون بالقياس على مسائل منصوص عليها. الشرط الأخير ألا يكون متأخرا عن الأصل، عفوا ألا يكون متقدما على الأصل، أو أن نقول أن يكون متأخرا عن الأصل. وصحح ابن قدامة رحمه الله هذا الشرط في قياس العلة، لا يشترط أن يكون متأخرا في قياس العلة لا في قياس الدلالة، يشترط أن يكون متأخرا في قياس العلة لا في قياس الدلالة. ونكتفي بهذا القدر. إذا في سؤال، نعم. أي هو نفسه يقول تعدد الأوصاف، وش فرق عن جزء العلة؟ هو نفسه تعدد الأوصاف، أي أن تكون العلة ذات أوصاف كل وصف جزء منها. نعم. أن يسبق يعني العلة سبق ثم جاءت العلة، هذا اللي هو ومن شرطها لا تتأخر. أي نعم ممكن، ممكن هو المسألة فيها خلاف لأنها أمارة فيجوز أن تتأخر، لكن تأخرها يعني، لكن كما ذكرت أحسنت، يعني إذا قلت أنها بمعنى الباعث ما تتأخر، لأن سيكون الحكم باعث بلا باعث، وإذا كانت بمعنى الأمارة ممكن أن تتأخر. نعم أحسنت. نعم أيوة جواز إيش؟ نعم أي نعم، نقول يشترط للفرع أن يتأخر عن الأصل في قياس العلة، ولا يشترط هذا في قياس الدلالة. نعم واضح. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.